أحقا رحلت أيا شيخنا، أحقا توارت نواظر ذاك الأبي الأغر، أحقا نودع طهر جبين القمر، أحقا تلاشى نسيم الصداقة عطر السحر، أحقا حططت رياح السفر، أحقا نواري العشية بسمة حب تقول سلاما أيا إخوتي، سلاما أيا إخوتي، غدا نستظل بعرش الإله نعادي مودة كل خليل أباه أن يكون مع الأتقياء، أحقا رحلت، أحقا رحلت، أحقا رحلت أيا شيخنا، أيا ابن العريف يا قدوتي ويا شعلة في جبين السماء، أيا معلما للوفا ويا منبعا للصفا، رحلت ولكن سحرا فؤاديك يبقى عظيما، وإن جاورته قلوب البشر سيبقى فؤادك في كل قلب بعثت إليه بطرف البصر، سيبقى فؤادك في كل قلب بعثت إليه بطرف البصر، يا